أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.